مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. Racing ahead toward the caller, the disbelievers will say, "This is a difficult day."